الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله: أما الأحاديث، أي التي جاءت مشتملة على خصال الإيمان والإسلام، مشتملة على بيان ما يتضمنه الإيمان والإسلام من خصال، منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح. وبدأ رحمه الله بهذا الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث الشعب، لأنه من أعظم وأجمع الأحاديث لخصال الإيمان إجمالا وتفصيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الإيمان له خصال كثيرة وشعب عديدة. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. ومن العلماء من يعتبر أن العدد له مفهوم، ومنهم من يرى أن العدد لا مفهوم له، وأن المراد التكثير، أي أن الإيمان له شعب كثيرة. ثم ذكر الأعلى والأدنى من شعب الإيمان. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذا التنبيه إلى أنه بين هاتين الشعبتين شعب كثيرة جدا، منها ما هو أقرب إلى الأعلى، ومنها ما هو أقرب إلى الأدنى. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أن شعب الإيمان متفاضلة، بعضها أفضل من بعض، ليست على درجة واحدة في الفضل. ولهذا قال: أعلاها وأدناها. فما كان أعلى لا ريب أنه أفضل مما كان أدنى، وما كان أقرب إلى الأعلى لا ريب أنه أفضل مما كان أقرب إلى الأدنى. وأفاد هذا الحديث أيضا أن شعب الإيمان المتنوعة منها ما يتعلق بالقلب. قال: والحياة شعبة من شعب الإيمان، والحياة عمل من أعمال القلوب. ومنها ما يتعلق باللسان، قال: أعلاها قول لا إله إلا الله. ومنها ما يتعلق بالجوارح، قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأفاد أيضا هذا الحديث أن هذه الشعب من حيث تأثيرها على الإيمان ذهابا أو نقصا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يقدح في أصل الإيمان، ومنها ما يقدح في كماله الواجب، ومنها ما يقدح في كماله المستحب. والحديث فيه فوائد كثيرة عظيمة، لعله يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى التنبيه على شيء منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه فبايعناه على ذلك. هذه الأمور التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليها كلها تتعلق بجانب الترك، كلها تروك، لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، أمور نهي عنها وأمر المسلم باجتنابها. يستفاد من هذا أن خصال الإيمان كما أنها فعل للمأمور فإن في الوقت نفسه ترك للمحظور والمنهي عنه، فكما أنه من الإيمان أن يفعل العبد ما أمره الله به من صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك، فكذلك من الإيمان أن يجتنب العبد ما نهاه الله عنه. فالصلاة إيمان، والصيام إيمان، والحج إيمان، والصدقة إيمان، وفي الوقت نفسه البعد عن المحرمات إيمان. ولهذا سيأتي في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. لأن تجنب هذه الأعمال المحرمة هو جزء من الإيمان. ولهذا أيضا يمكن أن يقال كما أن الإيمان يزيد بفعل الطاعات، يزيد أيضا بمجاهدة النفس على تجنب المعاصي طاعة لله ولأجل الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى كما أنه يحب من عبده أن يتقرب إليه بفعل المأمور، فإنه أيضا يحب من عبده جل في علا أن يتقرب إليه بترك المحظور. قال: لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذه الأربع التي بدأ بها هي أعظم المحرمات، هي أعظم المحرمات وأكبر الكبائر. ولهذا في حجة الوداع جمعها النبي عليه الصلاة والسلام مشعرا الناس بعظم خطورتها، فقال في إحدى خطبه في حجة الوداع، قال: ألا إنما هن أربع، هكذا قال: ألا إنما هن أربع، لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال هكذا: ألا إنما هن أربع، يعني الموبقات العظيمات المهلكات التي هي أشد الموبقات وأعظمها إهلاكا. قد قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال في تمام هذا الحديث: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له. وهذا فيه أن المصائب كفارات، العقوبات كما أنها زواجر فهي جوابر ومكفرة. قال: فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله، يعني ستره الله إلى أن مات ولقي الله بهذه المعاصي فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. لكن هذا لا يتناول الشرك. لا يتناول الشرك، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن من مات على الشرك والعياذ بالله لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله، ولا سبيل له إطلاقا إلى نيل عفو الله سبحانه وتعالى، لأن الله قطع هذا الأمر بأنه لا مغفرة لمن مات مشركا. وقول إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على ذلك، هذا هو المراد، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على ذلك. ولهذا جاء في آية الزمر قال إن الله يغفر الذنوب جميعا أي حتى الشرك. آية الزمر في حق من تاب، ولهذا قال فيها لا تقنطوا من رحمة الله. وأما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا في حق من مات على ذلك، فمن مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى ليس له إلا النار ولا مطمع له أبدا في نيل المغفرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم من يبايعني على هذه الثلاث الآيات، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. الإسناد ضعيف، إسناد هذا الحديث، لكن الآيات يعني بحد ذاتها هي تبيان لهذه الخصال العظيمة من خصال الإيمان، ونظير ما جاء في الحديث المتقدم في جانب التروك وتجنب المنهيات، ما نهى الله عنه من الشرك والقتل والذنوب كتابها ما ظهر والفواحش ما ظهر منها وما بطن، أكل اليتيم إلى غير ذلك من الخصال التي جاء في هذا السياق الكريم المبارك النهي عنها والتحذير من فعلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة لما قال له ما الذي بعثك الله به؟ قال الإسلام. قلت وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك لله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وفي رواية قال وما آية الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل المسلم على المسلم حرام. هذا الحديث حديث عظيم في تعريف الإسلام وبيان حقيقة الإسلام، وأن الإسلام استسلام لله بالتوحيد وإقبال على الله بالطاعة وبراءة من الشرك وخلوص منه، فالإسلام استسلام لله وحده عز وجل. فمن لم يسلم لله فهو مستكبر، ومن أسلم لله وغيره معه أشركه فهو مشرك. ولهذا الإسلام استسلام لله وحده، الإسلام استسلام لله وحده، خضوع له وحده، ذل له وحده، انقياد له وحده، لأنه هو الرب الآمر الناهي المقصود المعبود الملتجأ إليه جل في علاه. قال معاوية بن حيدة للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي بعثك الله به؟ قال الإسلام. قال وما الإسلام؟ قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله، أن تسلم قلبك لله، والقلب هو الأساس، القلب هو الأساس. قال أن تسلم قلبك لله، أن يكون قلبك مستسلما لله أي منقادا ممتثلا. انظر ماذا جمعت الكلمة، قال أن تسلم قلبك لله، جمعت أمران، إسلام وكون هذا الإسلام خالص لله، فلا يكون مسلما إلا بهما، لا يكون مسلما إلا بهما، أن يسلم قلبه مستسلما منقادا، وأن يكون هذا الاستسلام والانقياد لله وحده، لا يجعل مع الله فيه شركة ولا حظ ولا نصيب. قال: وأن توجه وجهك إلى الله، أي مقبلا على الله بالإخلاص، أي مقبلا على الله بالإخلاص. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا فيه إخلاص العبد وإقباله بوجهه وعمله وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا له عز وجل الدين، وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. قال وفي رواية: وما آية الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت. أسلمت وجهي لله تقدم في الرواية الأولى، وقوله وتخليت من الخلو، تخليت من الخلو، والخلو هو الفراغ، والمراد بالخلو أي من مما نهى الله عنه، وجاء الإسلام بالمنع منه، وأعظم ذلك الشرك. فقوله وتخليت أي ابتعدت وجانبت الشرك وغيره مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والتخلي هو تجنب المنهي بالتنزه والطهارة، التنزه والطهارة بتجنب المنهي والبعد عن الحرام. وهذا فيه شاهد للمقالة المتأخرة التحلية والتخلية، وأن التخلية قبل، التخلية هي تجنب المنهي والبعد عنه، وأعظم المنهي عنه الشرك بالله سبحانه وتعالى. أسلمت وجهي لله وتخليت، تتناول هذه الكلمة جانبان: فعل المأمور وترك المنهي، فعل المأمور وترك المنهي، وأن يكون الفعل والترك كله لله، وأن يكون الفعل والترك كله لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ثلاث أي خصال من خصال الدين العظيمة التي يتحلى بها المسلم، يتحلى بها المسلم منشرح صدره، يتحلى بها المسلم منشرح صدره لها، ليس في قلبه تجاه هذه الخصال ولا شيء منها حسيكة أو غل أو عدم تقبل أو نفرة أو نحو ذلك، بل هو قلبه منشرح. قوله لا يغل عليهن قلب مسلم أي مقبل أو قابل لها، ويأتي بها مطمئنة نفسه، ليس في قلبه شيء، ليس في قلبه شيء تجاه شيء من هذه الخصال. الأولى: إخلاص العمل لله، أي أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأعماله، لا يتجه بشيء منها إلى غيره سبحانه وتعالى. ومن تلوث بلوثة الشرك والعياذ بالله ودخلها الهوى، إذا جاءت النصوص الداعية للإخلاص الآمرة بالتوحيد، يجد في نفسه شيء، يجد في نفسه شيء ولا يجد لها انشراح وتنقبض منها نفسه، لأن قلبه والعياذ بالله متلوث بلوثة الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ومناصحة ولاة الأمر. مناصحة ولاة الأمر، وهذا أيضا مثل ما قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمقروب تجاه ولي الأمر النصيحة له. بما تعنيه النصيحة من معنى؟ النصيحة تعني معاني كثيرة جدا، نجد بيانا في شرح أهل العلم لهذا الحديث وحديث تميم الذي أشرت إليه. فمن أصيب قلبه بالهوى، من أصيب قلبه بالهوى فإنه يجد في نفسه نفرة وعدم قبول لهذا الباب من أبواب العلم، حتى إن بعض من أصيب بالهوى إذا قرئ عليه الأحاديث التي في طاعة ولي الأمر والسمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج وعدم نزع اليد من الطاعة إلى غير ذلك من الأحاديث، يجد في نفسه شيء، يجد في نفسه شيء. ولهذا هنا قال في هذا الحديث: لا يغل عليهن قلب، يعني ينشرح صدره. ما هذا دين؟ هذا دين، هذا دين الله سبحانه وتعالى. أليس الله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبعض الناس بسبب غلبة الهوى، بسبب غلبة الهوى يجد في نفسه غل، يجد في نفسه نفرة، عدم انشراح. ولهذا التعبير في هذا الحديث: لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، هذا عظيم جدا. تعبير بهذا التعبير عظيم جدا، لأنه يدل على نظافة قلب المسلم واستسلامه وامتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى دون أن يجد في صدره حرج، دون أن يجد في صدره حرج. قال: ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الخصلة الثالثة التي لا يغل عليها قلب المسلم: لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فلا يخرج على جماعة المسلمين بل هو واحد منهم، وإذا رأى فيهم ما يقتضي الإصلاح بالحسنى، بالحسنى وبالمسالك الشرعية والطرائق المرعية التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنه يبقى مع المسلمين، يحب الخير لهم وينصح لهم ويدعو لهم بالخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب أي المسلمين أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا فيه المعنى السابق. كما أن الإسلام فعل للمأمور فهو ترك أيضا للمنهي، وأن ترك المنهي من الإسلام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغي بعضكم على ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذه الخصال إن وجدت في أي من المسلمين فهذا من نقص إسلامهم، هذا من نقص إسلامهم. من يوجد في قلبه حسد أو التباغض أو التعادي أو التدابر أو غير ذلك، أو البيع على بيع بعض أو غير ذلك من الخصال، فهذا كله من نقص الإسلام، هذا كله من نقص الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب من قال أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله ما لا يعنيه، أي بما دل عليه الشرع لا بالأهواء. يعني بعض الناس يفهم الحديث على غير بابه، ولهذا يوظف هذا الحديث أحيانا في غير بابه. فما لا يعني أي بموجب الشرع لا بموجب الهوى. وقوله صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الناس مثلا يعطف على أحد إخوانه فيقدم له نصيحة نافعة فيقول من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعني، ينزل الحديث في غير بابه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الخصال الثلاثة، الأولى الأصل، والثانية الفرع، فرع عن هذا الأصل أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والثالثة تجنب المضاد ما يضاد ذلك، وهي أن يكره أن يعود في الكفر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية من أهله وماله. وفي حديث أبي رزين قال قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئا، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال ما من أمتي، أو قال هذه الأمة، عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله مجازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا الله إلا وهو مؤمن. نعم. هذا الحديث حديث أبي رزين في سنده مقال، لأن فيه انقطاع بين أبي رزين والراوي عنه سليمان بن موسى، فالحديث ضعيف للانقطاع بين الصحابي والراوي عنه، وبعضه له شواهد مثل الحديث الذي قبله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من سرته حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس صمت أو تصدقت. الحديث الأول من سرته حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن، يعني هذه من علامات ودلائل الإيمان أن تكون النفس منشرحة للحسنات مقبلة عليها، يفرح العبد بتوفيق الله له للقيام بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وإذا وقع في سيئة تتألم نفسه ويعلم أنه وقع فيما يسخط الله ويبادر إلى التوبة والإنابة، ويسوء أنه وقع في هذا العمل متألما تائبا، فهذا من علامات الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس صمت أو تصدقت وإذا أحسنت استبشرت. وقوله هذا الحديث